في أرض زراعية في منطقة جيزان موقوفة زراعتها للضعفاء والمساكين سابقا، والآن لا يوجد بها مصلحة. هل من الممكن أن أبيعها وأضع قيمتها في بناء مسجد أو أي مصلحة وقفية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. عليك أن تكتب الحكمة وتستجيرها لذلك، والمحكمة تفسر إلى الله وترشد إلى الصواب. هذا هو الواجب عليك وعلى أحبابك، فلا تصرف بنفسك. تكتب المحكمة التي في بلدك عن الأرض وتبين لها ما قلتها، والمحكمة توجهها. وإن كتبت إلى ذلك كتبت المحكمة وهي تقوم بالمسؤولية.